عليه الصلاة عليه السلام خليل الإله وخير البشر هنا النبع عذب يروي الظما ويروي لنا المبتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا نزال نتجلى هذه الصور المشرقة التي يعز نظيرها، صور الإيثار والمواساة التي كانت بين المهاجرين والأنصار. وقد ذكرنا في المجلس الماضي قصة عجيبة جدا، عجب منها ربنا سبحانه فيما أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إني مجهود. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من نسائه فقالت: لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم بعث إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن كلهن مثل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضيف هذا الليلة؟ رحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياننا. فقال رضي الله عنه: فعلليهم بشيء، ألهيهم بشيء. قال: فإذا دخل ضيفنا فهيئي طعامك وأصبحي سراجك، أصبحي أي أوقديه، ونومي صبيانك، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى مصباحك حتى تطفئيه وأريه أننا نأكل. ففعلت، فنومت صبيانها وهيأت طعامها وأصبحت سراجها. فلما قعدوا يأكلون قامت إلى المصباح كأنها تصلحه فأطفأته وأراياه أنهما يأكلان وهما لا يأكلان، وباتا طاويين جائعين وأكل الضيف. فلما أصبح غدا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكم الليلة. وأنزل ربنا سبحانه قوله: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقد عظم هذا الذي كان يصنعه الأنصار بالمهاجرين عند المهاجرين أنفسهم. فقد روى أحمد وأبو داود عن أنس رضي الله عنه قال: قال المهاجرون: يا رسول الله، ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن مواساة في قليل، ولا أحسن بذلا في كثير، كفونا المؤونة وأشركونا في المهنة، حتى لقد حسبنا أن يذهبوا بأجر كله. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أثنيتم عليهم ودعوتم الله لهم. ولذلك أثنى ربنا سبحانه ثناء عظيما على الأنصار في كتابه، فقال سبحانه: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثناء عظيما. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وروى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر ولم يصعده صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أي أنه مات فكان ذلك آخر صعود صعده صلى الله عليه وسلم. فقال: فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. ومن أعظم الأحاديث الدالة على ما لهم من الفضل رضي الله عنهم ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه قال: لما أفاء الله على رسوله يوم حنين قسم في الناس في المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس. فخطبهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر الأنصار، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فجمعكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي، ما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا يقولون الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: الله ورسوله أمن. لا يقول صلى الله عليه وسلم شيئا إلا قالوا الله ورسوله أمن، أي له لله ولرسوله المنة، ليس لنا شيء، الله ورسوله أمن. فقال صلى الله عليه وسلم: لو شئتم لقلتم جئتنا كذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. الشعار هو ما يلي البدن من الثياب، والدثار هو ما يكون فوق الشعار، فهم يلون رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أقرب الناس إليه. الأنصار شعار والناس دثار، رضي الله عنهم وأرضاهم. ونسأل ربنا سبحانه أن يجمعنا معهم مع نبيه صلى الله عليه وسلم في مستقى رحمته. استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، واستحكم أمر الإسلام بها، وأظهر ربنا سبحانه دينه، وأعز نبيه صلى الله عليه وسلم. فقال في ذلك أبو صرمة قيس بن أبي أنس الأنصاري النجاري رضي الله عنه: وكان رجلا قد ترهب في الجاهلية ولبس المسوح وعبد الله واتخذ بيتا غرفة في بيته، جعلها مسجدا لا يدخل عليه فيها جنب ولا حائض، وقال أعبد رب إبراهيم، ومكث على ذلك دهرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه، وهو شيخ كبير. فقال في ذلك يذكر ما أكرمهم الله به من الإسلام، وما خصهم به من نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم. يقول: ثوى في قريش 11 حجة يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، ويعرض في أهل المواسم نفسه صلى الله عليه وسلم، فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا. فلما أتانا أظهر الله دينه، فأصبح مسرورا بطيبة راضيا، وألفى صديقا واستقرت به النوى، وكان له عونا من الله باديا. يقص لنا ما قال نوح لقومه، وما قال موسى إذ أجاب المناديا، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا، ولا يخشى من الناس نائيا. بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا، ونعلم أن الله لا شيء غيره، ونعلم أن الله أفضل هاديا. نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا، ولو كان الحبيب المصافيا. لكن اطمئنان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة شابه مرض بعضهم، فقد أوعك بعض الصحابة أصابتهم حمى المدينة، وكانت المدينة في الجاهلية معروفة بالوباء، كان هواؤها وخما وبئا، فمن أتاها من الواردين الغرباء عليها أوعك. فكانت العرب اختلقت أنه من أراد أن لا يصيبه حمى يثرب ينهق 10 نهقات إذا دنا منها، وهذا من مختلقاتهم. وهذا الذي يشير إليه الشيخ البدوي رحمه الله بقوله في عمود نسبه: واختلقوا التعشير، أي اختلقت العرب التعشير، التعشير أن يعشر بالنهق، أن ينهق 10 مرات. واختلقوا التعشير أن يعشر من النهيق بحذاء خيبر وطيبة آتيهما ليسلما بذلك التعشير من وباهما. فاستوخم المهاجرون المدينة، ومرض كثير منهم حتى لم يكونوا قادرين على الصلاة قياما. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أوعك أبو بكر وبلال، فكان أبو بكر إذا أخذت الحمى قال: كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. وكان بلال إذا ارتفعت عنه الحمى رفع عقيرته فقال: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد، أي بوادي القرى بمكة، بواد وحوله إذخر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. ثم يقول: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف الذين أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وبارك لنا في مدنا، وصححها لنا وانقل حماها إلى الجحفة. قالت عائشة رضي الله عنها: وقدمنا المدينة وهي أوباء أرض الله، كان بطحان يجري نجلا، بطحان وادي المدينة يجري نجلا آجنا، وهذا هو السبب في كون المدينة موبوءة وكان وفي كون هوائها وخما. وبل واشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه مريضة، هو مريضة غير أبي بكر وبلال من أصحابه. فقد روى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة اشتكى، واشتكى أصحابه وأبو بكر وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر وبلال، فاستأذنت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن تعودهم فأذن لها. فلما عادت أبا بكر قالت له: كيف تجدك؟ فكان يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. فقالت لعامر بن فهيرة: كيف تجدك؟ فقال لها: إني وجدت الموت قبل ذوقه، إن الجبان حتفه من فوقه. وسألت بلال فكان ينشد البيتين اللذين ذكرنا. بل واشتكت عائشة نفسها رضي الله عنها، فقد روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: دخلت مع أبي بكر على أهله فإذا عائشة ابنته مضطجعة قد أصابتها الحمى، فرأيت أبا بكر يقبل خدها ويقول: كيف أنت يا بنية؟ ولذلك لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في عمرة القضية، وعمرة يقال عمرة القضية ويقال عمرة القضاء، توقعت قريش أن ترى رجالا أنهكهم ذلك الوباء، الوباء الذي كانت معروفة به المدينة في الجاهلية. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قالت قريش: إنه يقدم عليكم قوم قد أنهكتهم الحمى، فجلسوا مما يلي الحجر، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا بين الركنين، بين الركن اليماني والحجر الأسود، لأنهم في هذا المكان لن يراهم المشركون. المشركون جالسون في الحجر ينظرون إلى هؤلاء القوم المنهكين من حمى يثرب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه أن يرملوا ليرى المشركون جلدهم، فرملوا. فقال المشركون: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلدوا من كذا وكذا. قال ابن عباس: وما منع رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يأمرهم بأن يرملوا في الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. وارتفع ذلك الوباء من المدينة بسبب دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد استجابه ربه: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصحح حالنا ونقل حماها إلى الجحفة. فصححها لهم ربنا سبحانه، فطاب هواؤها وطاب ماؤها وطابت تربتها وطابت مساكنها وطاب لهم العيش فيها. قلنا إن أمر الإسلام استحكم في المدينة، وأعز ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأظهر دينه وسر نبيه صلى الله عليه وسلم بما جمع له من المهاجرين والأنصار. ولم يكن هذا ليفت في عضد قريش فيتركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ تركهم، بل طلبوا كيده صلى الله عليه وسلم في المدينة، فراسلوا من لم يؤمن من الأوس والخزرج. روى أبو داود عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب كفار قريش إلى ابن أبي ومن كان معه يعبد الأوثان من الأوس والخزرج، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بالمدينة، وذلك قبل وقعة بدر، يقولون لهم: إنكم آويتم صاحبنا، وإنا نقسم بالله لتقاتلنه أو لتخرجنه أو لنأتين إليكم بأجمعنا حتى نقتل مقاتلتكم ونستبيح نساءكم. فلما قرأ ذلك عبد الله بن أبي ومن معه من عبدة الأوثان من الأوس والخزرج تهيأوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منفردا، معه المهاجرون ومعه الأنصار من الأوس والخزرج الذين آمنوا. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم فقال لهم صلى الله عليه وسلم: لقد بلغ وعيد قريش منكم المبالغ، ما كانت تكيدكم بأكثر مما تريدون أن تكيدوا به أنفسكم، تريدون أن تقاتلوا إخوانكم وأبناءكم. فلما سمعوا ذلك تفرقوا ولم يقاتلوه. ولأجل ذلك وأن قريشا تطلب كيد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيت إلا في حراسة. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: سهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم: ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. قالت: فسمعنا خشخشة سلاح، فقال صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ فقال: سعد بن أبي وقاص. قال: ما جاء بك؟ قال: وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجئت أحرسه. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ثم نام. ولم يزل كذلك حتى أخبره ربنا سبحانه أنه عصمه. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت: والله يعصمك من الناس. قالت: فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة وقال لهم: أيها الناس، انصرفوا فقد عصمني الله. ولم يكن هذا الكيد الذي تطلبه قريش محصورا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يريد أيضا أصحابه، لذلك كانوا يأخذون للأمر أهبته. فقد روى الحاكم عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة وآوتهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، فكانوا لا يبيتون إلا في أسلحتهم ولا يصبحون إلا فيها. وقد حاولت قريش أن تكيدهم بشتى الكيد، حتى بمنعهم من بيت الله. وقد كان لسعد بن معاذ قصة في ذلك أخبركم بها فيما نستقبل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.